يصيبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم من كتاب ربك لا مبين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا وما تطع من أعطانا قلبه جنتين من النار وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ